والآخر يقول أو آخر يقول إني أعمل في مصلحتي كلها كل موظفيها من الخواجات وأجنبيات غير مسلمات وأنا أتكلم معهن فيما يخص بالعمل وغير العمل، فما حكم ذلك؟ أفيدونا جزاك الله خيرا. هذا فيه تفصيل. إذا كنت تعمل في مؤسسة فيها رجال ونساء من الكفرة والمسلمين وأنت لا خطر عليك في هذا العمل، لا يتضمن عملك المخالطة للنساء والفتنة بالنساء، وإنما تؤدي أعمالا فيها موظفات وفيها موظفون ولكن لا علاقة لك بهن ولا باشتراطك بهن، وإنما تؤدي عملا لهذه المؤسسة من شراء حاجات أو جلب عمال أو غير هذا ما يكون فيه خطر عليك فلا بأس، وإن كان فيه خطر عليك فاحذر وابتعد عما يضرك في دينك ودنياك.